قد بذلنا كل غالي حين رادا صرح علي، لم يعد إلا قليل ونراه في تلالي. إن وعد الله حق أن هذا النهج صدق، وبلاء وعناء بعده النصر يحق. إن وعد الله حق أن هذا النهج صدق، وبلاء وعناء بعده النصر يحق. ليت شعري كيف نرقى دون أن نسعى ونشقى، ثمن الأمجاد غالٍ لن ترى في سعي رفقا. عبقا كنا وعطرا أبد الدهر وفخرا، يا أخي الحق دعانا فاستجب للحق حرا. عبقا كنا وعطرا أبد الدهر وفخرا، يا أخي الحق دعانا فاستجب للحق حرا. ليس منا من تخلى ذات يوم أو تولى، كلنا أشاد حرب أو صبي كان شبلا. نحن ما زلنا أباتا ونرى القتلى حياتا، يا أخيها نحن ما زلنا كما كنا كماتا. أشبك الجبار مولا وأته بالدمع ليلا، واتلو آيا السيف واجعل وردها قولا وفعلا، وردها قولا.